بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. الضمائر الرائعة كالمساجد والمدارس والوكالات، ولا سيما في أيام المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد وقايت باي، ومن أشهر ما أقيم منها جامع السلطان بيبر ومدرسة وضريح وبيمارستان قلاوون والمدرسة الناصرية ومسجد فلار وسنجار الجولي وجامع الناصر محمد بالقلعة ومسجد المرداني ومسجد السلطان حسن ومسجد الظاهر برقوق وجامع المؤيد ومسجد ومدرسة الغوري وغيرها من المنشآت الجليلة التي تزين القاهرة اليوم. وعلى مر الأيام انتقل العمران إلى الشمال والغرب، فقامت ضواحٍ جميلة وبساتين غناء، وزادت رقعة القاهرة، وصار النيل يجري في وسطها بعد أن كان حدها الغربي ينتهي عند شاطئه الشرقي، وتنهض اليوم القاهرة الحديثة مركزا هاما للعروبة وكعبة للمسلمين والأفريقيين، وتضم ثلاث جامعات، هي الجامعة الأزهرية أكبر الجامعات الإسلامية في العالم، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس. عاد الكثير من المعاهد العلمية والفنية، وفضلا عن ذلك فهي تضم عشرات من متاحف الآثار والفنون والتاريخ والعلوم، وتفخر بمكتباتها التي تشتمل على ذخيرة من نفائس المخطوطات والكتب النادرة، وتحيط بها ضواحي مصر الجديدة وحلوان والمعادي والجيزة، وبها الأهرام وأبو الهول وشبرا خيمة، وتمتد القاهرة حاليا على ضفتي النيل حوالي 30 كيلو مترا، ويشرف على النيل كثير من المباني الحديثة كدار الإذاعة والتلفزيون وعدد من الفنادق ودور المؤسسات. بقيت لنا كلمة عن عمارة الأزهر الشريف، فليس من السهل أن نعرف التخطيط الأصلي للجامع عند بنائه، ومع ذلك يمكننا أن نقول إن الجامع كان يتكون من رواق ذي خمس بلاطات تسير من الشمال إلى الجنوب، وكان على الجانبين يمينا وشمالا رواقان من ثلاث بلاطات، أما في الجهة المقابلة لحائط القبلة فكانت بالرواق بلاطة واحدة، ويتوسط رواق القبلة بلاطة رئيسية يسير من الصحن إلى القبلة، وأقيمت قبة في الرواق الأول على يمنة المحراب والمنبر. وقد أدخل على بناء الأزهر كثير من الإضافات حتى أصبحت مساحته الآن حوالي 26,333 ذراعا، يعني 12,000 متر مربع. وأول من زاد في بنائه الخليفة الحاكم بأمر الله، وجدده المستنصر بالله والحافظ لدين الله، كما يعتبر الملك الأشرف قايت باي المصلح الكبير للأزهر، فقد أحدث تجديدا ظاهرا في الجامع، وأنشأ فيه بابا جديدا ومنارة وميضاءة وسبيلا، وتتابعت أعمال الإصلاح سنة بعد أخرى، وما يزال موضع رعاية الحكام. ولا غرو في ذلك، فهو أشهر جوامع الإسلام وأعظم معهد للعلوم الإسلامية، يقصده الطلاب المسلمون من جميع أنحاء المعمورة ليتلقوا فيه مبادئ الدين الحنيف ويدعمون ما درسوه في بلادهم، وتجري الأرزاق والمنح عليهم، فأنت تشاهد بينهم طلابا جاءوا من الصين وإندونيسيا والهند وباكستان والعراق والسودان والفلبين والجزائر وبولندا ونيجيريا وغانا وغينيا، تربطهم جميعا رابطة الإسلام وحب العلم. عنوان معركة حطين، مجد صلاح الدين الحربي. معركة حطين من المعارك الحاسمة في تاريخ العرب الحربي، ففيها انتصرت جيوش العرب تحت قيادة البطل صلاح الدين الأيوبي على جيوش الصليبيين، وكانت بداية تحول كبير لخطط المسلمين في القضاء على قوات الغدر والاستعمار. جاء صلاح الدين إلى مصر ضابطا في جيش السلطان محمود نور الدين، الذي كان قد أدرك أهمية توحيد بلدان الشرق العربي في جبهة واحدة لمقاتلة خصمهم الوافد لاغتصاب الوطن العربي، ورأى أنه بدون هذه الوحدة لا يمكن قهر العدو، ولذلك عمل جاهدا في سبيل تحقيقها. بيد أن المنية عجلت، فوقعت الرسالة على عاتق صلاح الدين، ولما مات الخليفة العاضد آخر خلفاء الفاطميين استقل صلاح الدين بحكم مصر، وأخذ يعمل جاهدا للوحدة فكان موفقا، ومن ثم بدأ جهاده الأكبر ضد الصليبيين في فلسطين، وقاد للجبهة جيشا موحدا ضم جنود الموصل وحلب ودمشق والقاهرة، وحدد مكان المعركة الذي استدرج إليه جيوش العدو عند تل حسين، حيث كان العرب يملكون زمام الأمور والمبادئة، على حين كان العدو يقبع وراء جدران قلاعه ولا يخرج منها إلا بحذر. ثم انطلق منها إلى بلدة صفورية يوم نشوب المعركة. أما معسكر العرب فكان عند قرية حسين في مكان تحيط به أحراج الزيتون وأشجار الفاكهة، وفي شمال القرية توجد عين ماء جارية تصب مياهها في وادي حمام، وهو أخدود عميق ينحدر نحو بحيرة طبرية. وبالقرب من القرية يقع تل اسمه قرن حسين، ويرتفع مستوى السهل المحيط به ويسرف على المنطقة كلها. وكانت المسافة بين حسين معسكر العرب وصفورية 10 أميال ليست فيها مياه، وكان الشهر يوليو أشد شهور السنة قيضا في تلك المنطقة. كان على الصليبيين أن يتخذوا خطة الدفاع لو أنهم احتلوا موقعا دفاعيا قويا وانتظروا هجوم العرب فيه، فربما تغيرت النتائج. ولكن فرسان الهيكل من القساوسة أرغموا الملك الصليبي على التقدم والهجوم عبر الوادي المهلك. أما العرب فقد حموا جميع المسالك وأحسنوا اختيار مواقع المراقبة، فكانوا يعلمون تحركات العدو، ورأى صلاح الدين أن الوقت مناسب ليستدرج العدو إلى الوقوع في الحيلة التي دبرها له. وفي يوم الجمعة 3 يوليو 1187 تلاقت الجيوش المتحاربة بعد أن تحرك الصليبيون من صفورية شمالا، وما كادوا يتقدمون خطوات حتى أخذت قوات العرب الخفيفة تناوشهم من كل جانب وتضايقهم، واستمرت المناوشة طوال النهار والعدو يزحف عبر السهل المحرق، وفقد الصليبيون كثيرا من فرسانهم. وفي المؤخرة أخذت مفرزة عربية خفيفة تناوش العدو وتضغط على فرسانه حتى أصبح تقدمه بطيئا، ونتج عن ذلك إحداث ثغرة واسعة فيما بين قوات الصليبيين الأمامية وبين المؤخرة، وكانت قوة الملك في خطر كبير، وخشى أن يقوم العرب بتطويقها خلال تقدمها، ولذلك أصدر الملك أوامره بوقف التقدم في منتصف المسافة. وكانت الشمس قد غربت، ورأى أن يقوم الجيش بالبقاء طوال الليل على استعداد للقتال في أي لحظة. وكانت ليلة مريرة بلغ فيها العطش بالقوم مداه، وأصبحت أوامر القادة لا ينفذها الجند. ولما طلع النهار كانوا قد فقدوا روحهم المعنوية، في حين كانت قوات العرب تدور حول جيش العدو منادية الله أكبر الله أكبر. كان صلاح الدين قد صف جنوده للمعركة، وفي صباح 4 يوليو بدأ القتال عند قرية لوبيا، وتبعد حوالي ميلين إلى جنوب غرب حطين. وفي الوقت نفسه قامت قوة عربية كبيرة بطرد قوة الصليبيين التي كانت تتقدم على طريق طبرية لتصل إلى موارد الماء عند وادي حمام. وانتظر العرب حتى توسطت الشمس كبد السماء، وعند الظهيرة تقدم صلاح الدين بكل قوته للقضاء على العدو، فاقتحموا مواقعه وأخذ الجند في القتال العنيف، وقاتل العدو قتال اليائس بعد أن اشتدت وطأة الحر والظمأ، واندفعوا بجنون يبتغون الوصول إلى بحيرة طبرية حيث الماء العذب. ولكن جيش العرب كان يطاردهم ليمنعهم من الوصول إليها، وأخذ فريق منهم في الصعود على المرتفعات ورفضوا أوامر قادتهم بالنزول للقتال، وبقوا بعيدا عن أرض المعركة. فهجم العرب على أعدائهم كالموج الزاخر، وسادت الفوضى صفوف الصليبيين، ومع ذلك لم يفقد ملك القدس الأمل، فعمل جهده ليمنع الكارثة ولكن دون جدوى. واستمر القتال عنيفا جدا حتى تكدست أرض المعركة بأشلاء القتلى والجرحى، وبدأ أمراء الصليبيين يستسلمون الواحد بعد الآخر، وكان من بينهم ريجنالد أوف شاتيون عدو صلاح الدين العنيد، وجوسكلين أمير كورتني، وهامفري أمير طاران، وقادة فرسان الهيكل والاستثارية، وعلى رأس هؤلاء ملك القدس ومن بقي من حاشيته. وأمر صلاح الدين بإدخال الأسرى من الملوك والأمراء عليه في فسطاطه الذي أقامه في أرض المعركة. وقد أسهب المؤرخون في وصف ما حدث آنذاك، وفي أعقاب تلك المعركة الطاحنة سقطت عدة مدن وحصون أخرى، واستولى صلاح الدين على بيت المقدس في 3 أكتوبر عام 1187 بعد كفاح طويل. وهكذا بدأ التمهيد للمعركة الأخيرة، وهي طرد الصليبيين من أرض العروبة. عنوان التوقيع في وثيقة العهد الأعظم، قانون الحقوق للشعب الإنجليزي. كان من حظ الملك جون وأصحاب البارونيات أن خلدوا ذكرى سنة 1215 للميلاد بعمل سلمي لا ينسى، هو التوقيع في وثيقة العهد الأعظم، على أنهم لم يتحققوا من قيمتها، ولكنهم كانوا يضعون حجر الأساس لما أصبح فيما بعد لو إلى الحريات للشعب الإنجليزي. لم يكن الملك جون من ذلك الطراز الكريم الذي ينزل عن أي شيء ذي قيمة يمكن أن يحتفظ به في يديه. أطلقت عليه كنية خالي الأرض، إذ لم يكن لديه ضيعة موروثة ليبدأ منها شوط حياته، فأمضى الجزء الأكبر من حياته العاصفة في محاولات قوامها الطغيان ونهايتها الفشل طلبا للغنى والثروة. فعزل أبوه هنري الثاني من الحكم بمؤامرة خائنة، وقص أجنحة النبلاء وعامة الشعب معا بوسائل وخطط أخرى. وكان من الشكايات التي أقضت الشعب ثقل الضرائب والتجنيد العسكري لإمداد الحملات الصليبية والحروب مع فرنسا، ويضاف إلى ذلك عدم إقامة العدل بين الناس. وكذلك كان للكنيسة شكاياتها، أما الفضائح التي اكتلفت حياته الشخصية فكانت شرا يضاف إلى شر. فلما اكتملت المشاعر وتجسمت في صورة مطالب جامدة محدودة، واتضح أن من ورائها تكمن نزعة إلى الانتفاض والثورة، حاول جون أن يتفادى الهزيمة بأن يخص الكنيسة بوثيقة تضمن لها حق الانتخاب الحر وإعطاء مدينة لندن بعض المزايا المدنية، ولكن أصحاب البارونيات لم يخدعوا بهذه النوايا. ففي 15 من يونيو سنة 1215 للميلاد، وفي رونينيز التقوا بالملك، وفي أول يوم للمؤتمر حملوه على أن يبصم بخاتمه على مقترحاتهم التي سميت مواد أصحاب البارونيات، وقد تحولت بعد تحوير وتعديل إلى وثيقة العهد الأعظم. ولقد وقع الملك في ذلك العهد، ثم جرت العادة على أن يقره الملوك بانتظام مع إدخال بعض تغييرات بين حين وآخر على مدار القرون المتتالية. إن أصحاب البارونيات وزعماء الكنيسة كانوا قليل الاهتمام بالعامة من الناس، وكذلك كان الملك. فالعهد الأعظم إذن كان غرضه الأصيل تنظيم العلاقة بين الملك وأصحاب البارونيات من ناحية، والملك والكنيسة من ناحية أخرى. أما حق المحكمة بواسطة أشرافهم فاقتصر على المحررين دون غيرهم، في حين أن عامة الشعب وكانوا في الأغلب أكارين من رقيق الأرض أو لصوفا مشردين، فكان عليهم أن ينتظروا حتى عصر إدوارد كوك والبيوريتانيين، أي سنة 400، حتى يرد اعتبارهم. ومهما يكن من أمر العهد الأعظم وأنه لم يقصد به في ذات الإصلاح العام، فإنه كان المعلم الأصيل على طريق الديمقراطية الصحيحة. عنوان مصر تقضي على آمال ملوك أوروبا في المنصورة. طالت المعارك الدموية بين العرب والصليبيين في بلاد العروبة، سوريا وفلسطين، ولم يجني من ورائها ما تمنوه بعدما لحقت بهم الكارثة الكبرى في معركة حطين وفقدهم بيت المقدس بفضل جيش مصر الذي قاده صلاح الدين. ومع أن الصليبيين نجحوا في الاستيلاء على دمياط، فقد اضطروا للانسحاب منها 3121 للميلاد. ثم فكر قادة الصليبيين وملوكهم وقرر الرأي أخيرا على مهاجمة قلب العروبة مرة ثانية، فأعدوا حملة كبيرة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا. وكان ملك مصر آنذاك الملك الصالح الأيوبي معسكرا بجيشه في أشمون طرح. تمكن الصليبيون من النزول إلى مدينة دمياط، فانسحبت حاميتها وسرعان ما احتلها الغزاة، فجزع السلطان وقرر الارتداد من مواقعه إلى مدينة المنصورة. فالنيل يحميها غربا، وبحر أشمون يفصل بينها وبين الفرنج، وبعث ملك الفرنج إلى الصالح رسالة يدعوه فيها إلى التسليم، فرد عليه قائلا: أما بعد فإنه وصل كتابك، وأنت تهدد بكثرة جيوشك وعدد أبطالك، فنحن أرباب السيوف، وما قتل منا فرد إلا جددناه، ولا بغى علينا باغ إلا دمرناه. ولو رأت عينك أيها المغرور حد سيوفنا وعظم حروبنا، وفتحنا منكم الحصون والسواحل، لكان لك أن تعض أناملك بالندم، ولا بد أن تزل بك القدم، وفي يوم أوله لنا وآخره عليك. وبينما السلطان يناوش الصليبيين، وافته المنية في 24 نوفمبر عام 1249، فأخفت شجرة الدر خبر وفاة زوجها، واستدعى سرا ابنه الملك المعظم توران شاه من سوريا. ثم اشتدت المعركة بين الجيشين، واجتاز الغزاة بحر أشمون وهجموا على الجيش المصري، ووصلت طلائعهم إلى القصر السلطاني في المنصورة، لكنهم ردوا بخسارة. ثم قاد توران شاه الجيش وأخذ يدافع عن بلاده دفاع الأبطال لردهم عن المنصورة مفتاح البلاد. فاستمر القتال بين الجانبين عدة أسابيع، وإن لم تكن فيه معركة حاسمة. وفي خلال ذلك وصلت الإمدادات إلى كل من الفريقين، فتمكن الفرنج من دخول المنصورة والاستيلاء على معسكر الجيش المصري جنوبي بحر أشمون، واستشهد الأمير فخر الدين قائد الجيش. وفي أوائل فبراير عام 1250 قرر المصريون القيام بهجوم كبير للقضاء على الجيش الصليبي، وابتدأت المعركة في 11 فبراير، وكانت من أشد المعارك وأعنفها في تاريخ الحروب الصليبية، وقتل فيها خلق كثير، وتفشت الأمراض في المعسكر الصليبي، ولم يسلم منها حتى الملك نفسه، ومات عدد كبير من الجنود والخيل. وأخذت المعارك النيلية بين الطرفين تشتد، ثم حالف الأسطول العربي النصر، فأسرعت 52 سفينة من سفن العدو وكثير من ملاحيها، وفي معركة تالية استولوا على 32 سفينة أخرى. وفي إثر ذلك نفدت مؤونة الفرنج وهددتهم المجاعة وأصبحوا محصورين، فاضطر الملك لويس إلى فتح باب المفاوضات، ولكنها قوبلت بالرفض، وقد أصبح العدو في موقف لا يحسد عليه، ولذلك اضطر إلى الانسحاب إلى الضفة الشمالية لبحر أشمون بعدما تكبدوه من الخسائر، وتراجعوا إلى دمياط. ولكن هل تركهم المصريون ينفذون خطتهم دون أن ينتهزوا الفرصة المواتية؟ كلا. وسنرتب مراحل المعركة الفاصلة ابتداء من ليلة الثلاثاء 5 من إبريل سنة 1250 كما يلي: القوات المصرية بقيادة ديبر تعبر الجسر إلى الضفة الشمالية لبحر أشمون، وتطارده مطاردة عنيفة، ثم الوصول إلى فرسكور. وفي هذه القرية وقعت ملحمة دموية أصيب فيها الصليبيون بضربة قاصمة، ومنوا بخسارة فادحة. يتخلى الملك عن فرقته بعد أن هلك معظم رجالها، وانضم إلى الجيش المنتحب، التجاؤه إلى قرية على الشاطئ الشرقي لفرع دمياط تدعى منية أبو عبد الله. الملك يرسل مندوبا عنه للتفاوض مع المصريين في طلب الصلح ووقف القتال مقابل إخلاء دمياط. وفي اليوم التالي يرفع الفرنج راية الاستسلام، ويرفض المصريون الاستمرار في المفاوضات مع رسول الملك، حينما رأوا الفرنج يلقون سلاحهم. المصريون يحدقون بلويس وفرسانه، ثم يلقون القبض عليهم، واقتادوهم أسرى حربه إلى المنصورة. وفي دار القاضي فخر الدين بن لقمان وضع الملك في حراسة الطواشي صبيح المعظمي، وفتحت المفاوضات من جديد مع الملك بعد أن مزق جيش الصليبيين شر ممزق، وقتل منهم حوالي 30,000. وفي غمار تلك الأحداث الجسيمة قتل توران شاه، فتولت شجرة الدر الملك. وافق الصليبيون على شروط الصلح كما أرادها المصريون، وأرغموا على دفع فدية كبيرة مقابل فك سراح الملك وأسرته وتسليم دمياط والرحيل عن مصر. فوافقت شجرة الدر وقادتها، واستعاد الجيش دمياط، ورفع العالم المصري عليها في 7 مايو سنة 1250، بعد أن ظلت في أيدي الصليبيين 11 شهرا وتسعة أيام. ومن ثم أقلع الغزاة بفلولهم إلى عكا. تلك هي معركة المنصورة الباهرة التي يقيم في أعقابها الحفلات بالمدن الكبرى وفي الوطن العربي، وكتب الشعراء القصائد التي تناشدها المصريون وتغنوا بها جيلا بعد جيل. عنوان: جنكيز خان يغزو الصين. سقطت ياشنج وهي بكين حاليا، كما لم يكن يشك أحد، وأصبح جنكيز خان الحاكم المطلق لشمالي الصين كله فيما وراء نهر غوانغهو أو النهر الأصفر، غير أنه كان يمكن تفادي سقوطها، ذلك أن استسلامها كان نتيجة خطأ في التقدير وقع فيه إمبراطور الصين وهو تتاري. كان ينبغي عليه أن يقدر مدى المخاطرة الماثلة في إغضاب المغولي السفاح. كان جنكيز خان في سنة 1214 بعد أن شدخ سور الصين العظيم واكتسح معظم شمالي الصين في حملة استغرقت 6 سنوات، كان قد تعب من القتال وعرض أن يترك يشنج في يد الإمبراطور التتاري إن استطاع هذا الأخير أن يطفئ ظمأ الجنود المغول بالأسلاب والغنائم، فقبل التتاري في الحال ودفع بسخاء، غير أنه عندما ارتد جنكيز خان عائدا إلى بلاده ارتكب الإمبراطور الصيني ذلك الخطأ الذي يمكن فهم أسبابه، وهو نقل بلاطه من ياشينغ إلى مقاطعة هونان الأكثر سلامة وأمنا. وعندئذ اعتبر جنكيز خان هذه الحركة عدائية وعاد سريعا ليكتسح بقية شمالي الصين كله. وبعد ذلك ب 65 سنة استولى خليفته قبلاي خان على بقية الصين وأسس أسرة وان التي دامت حتى سنة 1368. إن غضب جنكيز خان والذي بدأ حركة ذلك الغزو الكبير، وكان خطأ آخر في التقدير مماثل لذلك الخطأ والسبب الذي دفع جحافله الآسيوية المتعطشة للدماء إلى أوروبا. اكتفى جنكيز خان بمد إمبراطوريته حتى حدود بلاد تدعى خوارزم وهي الآن في جنوبي روسيا، وكان جنكيز خان بعد أن تبادل الرسائل السلمية مع شاه خوارزم قد أرسل بعثة تجارية إلى هناك، فارتكب أحد أتباع الملك الخطأ الفتاك وقتلهم باعتبارهم جواسيس. أما ما تبع ذلك فمما تقشعر له الأبدان، ذلك أن جنكيز خان تقدم بجيوشه وقهر جيش الشاه محمد وتعداده 400,000 رجل قاتلا منهم 160,000، ولم يكن ذلك غير البداية. إذ أنه بعد ذلك حاصر مدينة أوترار وبعد أن استولى عليها ولهبها قتل سكانها وهدمها. أما بخارة وكانت مركزا علميا فقد أصابها ما أصاب سابقتها واستسلمت سمرقند وبلخ، ولكنهما نهبتا أيضا وأحرقتا وأغرقتهما الدماء. ونتيجة لذلك سارت مدينة هرات بأفغانستان في أثناء الحملة التي شنها جنكيز خان في الشمال، فأرسل إليها جيشا من 80,000 رجل ليعاقبها. وبعد حصار 6 أشهر استولى رجاله على المدينة وقضوا أسبوعا كاملا ليلا ونهارا يذبحون سكانها، ويقال إنه قتل في هذه المجزرة 1,600,000 نسمة. وكانت جيوشه في تلك الأثناء تجتاز أذربيجان في الشمال إلى جورجيا مسقط رأس التلين، فهزمت قوة متآلفة من اللاذجيين والسرقازيين والكبكاس واستولت على استخان واكتسحت وادي نهر الدون ناهبة قاتلة الحارقة كعادتها. أما مطاردة الشاه محمد نحو الجنوب الشرقي فأخذت الجيوش المغولية مصادفة إلى نهر السند في الهند. هذه الحملات التي لا يمكن تصديق قسوتها والتي اتصفت في نفس الوقت بألمعية فائقة قد نفذت في خلال 20 سنة الأخيرة من حياة الخان بعد أن قبل لقب جنكيز خان ومعناه المحارب الكامل. كان اسمه الأصلي تيموشين عن زعيم تتاري كان والده قد هزمه في ميدان القتال، جلس على العرش بعد وفاة والده وهو في 13، ويلوح أنه قضى 30 سنة التالية في صراع لا نهاية له ليوطد مركزه في الوطن. وفي سنة 1206 شعر بأنه أصبح في مركز قوي يسمح له بأن يدعو نبلاء ملكه في اجتماع ليتلقى منهم لقبا، وبعد ذلك هزم منافسه المغولي الوحيد طولو النيماني وبدأ غزوه للصين. كان جنكيز خان إلى جانب عبقريته في ميدان القتال منظما للإدارة الحكومية لا يشق له غبار، ومع ذلك وبالرغم من أسرة يوان الملكة التي أسسها خليفته قبلاي في الصين والتي اعتبرت من الأسر النابهة المفيدة لتكميلها للقناة الكبيرة ولازدهار فن الدراما والرواية الأدبي في عصرها، فإن جنكيز خان لم يترك غير أشياء قليلة باقية في تاريخ الحضارة فيما عدا اسم عبر عن مجازر قاسية ونهب وسلب وتخريب. ولقد تصغرت امبراطوريته في أيدي خلفاء أقل مقدرة منه. وأما الأثر التاريخي الطويل الأمد الذي خلقه تأسيس هذه الامبراطورية فيرجع في المقام الأول إلى الخوف، وتلك الحقيقة كانت نتيجة لاستئصاله أسلاف العثمانيين الأتراك من موطنهم في شمالي آسيا ووضعهم في طريق الحرب الذي أفزع أوروبا قرونا. وفي سنة 1227 وهو في طريقه إلى الحرب مرة ثانية في غربي آسيا أصابه وهم تودس منه شرا، ورأى ذات ليلة 5 كواكب في السماء في وضع معين أحس أنه يعني شرا أكيدا بالنسبة له، فترك الحملة واتجه إلى الوطن ووصل إلى نهر سال في منغوليا وهو في طريقه إلى عاصمته في كراكوم، وهناك توفي. عنوان: مصر تهزم التتار في عين جالوت. في النصف الأول من القرن 13 خرجت من قلب القارة الآسيوية هجرة ضخمة قوامها التتار أو المغول الذين نجح جنكيز خان في توحيد قبائلهم بعد حروب متواصلة، ومن ثم انطلقت تلك الموجات البشرية المخربة خارج حدود وطنها واكتسحت في طريقها ما تصادفه، فدمرت وخربت وقتلت مئات الآلاف من العباد، فغزوا تركستان وما وراء النهر وإيران، وسقطت بغداد في أيديهم فعاتوا فيها شرا وفسادا، وانهارت أولى قلاع العروبة واقترب الشر من سوريا. حدث ذلك والصليبيون يحتلون أجزاء من وطن العروبة على سواحل سوريا. زحف المغول إلى الفرات فاجتازوه وملكوا الجزيرة، واتخذوا طريقهم إلى حلب فملكوها سنة 1260 وأعملوا في أهلها سفكا ولهبا، وأخلى الأمراء مدنهم الواحدة بعد الأخرى، وأسرعت دمشق وغيرها إلى الاستسلام لهولاكو، وبذلك خضعت سوريا لسيطرة التتار، ولم يبق خارجا عن حكمهم في الجانب الشرقي العربي إلا مصر والحجاز واليمن. وجاء دور القاهرة قلب العروبة، فأرسل هولاكو إلى قطز سلطان مصر خطابا شديد اللهجة، ورد فيه: يعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال أننا نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه، فلكم بجميع البلاد معتبر وعن عزمنا مزدجر، فاصطعدوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ، فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى، وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا الطلب، فأي أرض تؤويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم، فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص، سيوفنا صواعق وعددنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، فقد أنصفناكم إذا راسلناكم وأيقظناكم إذ حذرناكم. فجمع قطز أمراءه واستشارهم وناقش معهم الموقف، وانتهى الأمر بأن قال لهم: إن الرأي عندي هو أن نتجه جميعا إلى القتال، فإذا ظفرنا فهو المراد، وإلا فلن نكون مسلمين أمام الخلق. ورد على رسالته بصلب رسل التتار، وزحف جيش بصر إلى العريش، ثم بلغ حدود فلسطين قبل أن يجمع التتار قواتهم، وكان يعسكر معظمها في سهل البقاء بين جبال لبنان ودمشق بقيادة قائدهم الكبير كبت غانين. تقدم القائد بيبر متجنبا التلال مساحلا يافا وقيصرية إلى أن وصلت جيوشه جنوبي حيفا، وعسكرت بالقرب من شرق عكا التي في قبضة الصليبيين. وفي عين جالوت التي تقع بوادي جالوت إلى الغرب من بحيرة صبرية المطلة على وادي نهر الأردن التقى جيش مصر والمغول في يوم الجمعة 3 سبتمبر عام 1260. أقبل كسبغة معتمدا على قوته، وكان قطز قد عبأ الجيش في كنين بعد أن عده خير إعداد، ثم امتطى جواده وثبت مع نفر قليل من شجعانه، وقابل كسبغة مع عدة آلاف من الفرسان، فقذف التتار سهامهم وحملوا على المصريين، فتراجع قطز ولحقت بجنوده الهزيمة، هنا تشجع التتار وتعقبوه وقتلوا كثيرا من المصريين، ولكن عندما بلغوا الكمين انقض عليهم من ثلاث جهات، وغار المصريون على جنود المغول وقتلوهم قتالا مستميتا من الفجر حتى منتصف النهار. ثم تعذرت المقاومة على جيش المغول ولحقت بهم الهزيمة آخر الأمر، وكان كتبغى يضرب يمينا وشمالا غيرة وحمية، وظل يكافح بشدة إلى أن كذا به جواده فأثر ثم حمل مكبلا إلى قطر. فقال له: أيها الرجل، ها أنت بعد أن سفكت كثيرا من الدماء البريئة وقضيت على الأطفال والعظماء بالوعود الكاذبة وهدمت البيوتات العريقة، قد وقعت أخيرا في الشرك. ثم حكم عليه بالموت. إن يوم عين جالوت ويوم خالد في أيام الإسلام، فلو انتصر التتار في ذلك اليوم لفعلوا بمصر وأهلها مثلما فعلوا في بلاد أخرى، ولتغير التاريخ. إن انتصار مصر في هذه المعركة أنقذ سورية أيضا، وقضى على الخرافة القائلة بأن التتار قوم لا يهزمون. وسرعان ما أخلى التتار دمشق وحلب وغيرهما من المدن السورية، ولادوا فارين معتصمين بقمم الجبال، فطاردهم المصريون وأفنوا أعدادا كثيرة منهم، وهرب من سلم منهم إلى الشرق، ودخل قطز دمشق فاستقبله الأهالي بالابتهاج. ولم تكن تلك الهزيمة هي الأخيرة للمغول على يد المصريين، بل لقد اصطدمت بهم جحافل المماليك في معارك شتى وهزمتهم. والواقع أن انتصار مصر في معركة عين جالوت كان منقذا للحضارة الإسلامية وللعالم أجمع من فظائع المغول، بيد أن قطز لم ينعم طويلا بالنصر المجيد، فلم يكد يصل على رأس أمرائه إلى الصالحية عائدا مجهوا حتى اغتاله القائد ديبر ومماليكه وتركوه جثة هامدة، وختمت حياة المنقذ الشجاع. عنوان: نهاية الصليبيين في عكا. كان القرن الثالث عشر بالنسبة لسجل تاريخ المملكة الصليبية في سوريا بمنزلة الفصل الختامي لهذا النضال الحافل بالمعارك الدموية بين الشرق والغرب، لأن بقاء هذه المملكة وما أحرزته من بعض الانتصارات في القرن الحادي عشر والنصف الأول من القرن الثاني عشر، ثم قدرة حكام هذه المملكة على البقاء في مواجهة صعاب قاسية مجهدة، إنما يرتد إلى التنافس الذي قسم العرب وأعاق حكامهم عن إعادة توحيد سوريا ومصر في دولة واحدة قوية. وحينما استطاعت مصر في أيام صلاح الدين أن تصل إلى سيادة مطلقة فوق جاراتها الشرقيات، أضحت نهاية المملكة اللاتينية جلية في الأفق، وتبخرت هذه المملكة ولاية بعد أخرى لتصبح أسطورة في سجل التاريخ. على أن هذا لم يحدث بسرعة، لأن هذه الولايات لم تعد بحال ما تهديدا للإمارات الإسلامية. وفي خلال القرن الثاني عشر وعلى الأخص في نصف الأول، كان الخوف من أن يحاول الصليبيون العمل لاستعادة ما فقدوه هو سبب غل يد المسلمين عن مهاجمة الصليبيين حتى يتهيأ توصيل أقدامهم داخليا. فلما استطاعوا ذلك رجحت كفة التوازن في صالحهم، واستطاع المماليك أن يتغلبوا عليهم. وكانت معركة المنصورة سنة 1250 بداية النهاية، فلجأ الصليبيون إلى سوريا يحصنون مواقعهم الساحلية، كما أنهم استفادوا من هجمات المغول على العرب، بيد أن هؤلاء مزقوا شملهم في عدة معارك، وكانت عين جالوت أبرزها سنة 1260. وهنا يقابلنا أولا السلطان المنصور قلاوون الذي تولى عرش سلطنة المماليك سنة 1279، فبعد أن نجح في القضاء على الفتنة التي دبرت ضده في سوريا دانت له البلاد وظل متربصا لهجمات المغول. وكذلك هادن الصليبيين لمدة 10 سنوات تبدأ بعام 1281، ولما هدأت الأحوال لجأ إلى خرق تلك الهدنة وهاجم الصليبيين واستولى منهم على حصن المرقب سنة 1285. كان الصليبيون آنذاك يمرون بمرحلة الاحتضار بعد أن فترت معونة الغرب الأوروبي لهم، كما ازدادت الخلافات الداخلية بين القوى الصليبية في سوريا. وقد استغل قلاوون هذه الفرصة ليقضي عليهم قضاء تام، فأرسل حملة بقيادة الأمير حسام الدين قرنطاي استولت على اللاذقية سنة 1287، وكانت آخر ما تبقى من ولاية أنطاكيا. ولما اشتد الخلاف داخل ولاية طرابلس الصليبية بعد وفاة أميرها بوهيميا السابع، وجد قلاوون في ذلك فرصة سانحة، فشرع في حصار طرابلس في 24 فبراير سنة 1289 ورميها بالمجانيق حتى سقطت المدينة في أواخر أبريل سنة 1289 بعد تدميرها، وبنى السلطان طرابلس الجديدة. وفي أعقاب ذلك أخلى الصليبيون عدة مراكز ومدن مثل بيروت وجبلة فاحتلها المماليك، وبذلك لم يبق للصليبيين من ملكهم في تورية سوى عكا وفيضة وصور وعتليت. واستجاب قلاوون لرغبة الصليبيين في عقد الصلح لمدة 10 سنوات، بيد أن هؤلاء وصلتهم نجدة قوية سنة 1290 قوامها من الإيطاليين، فاعتدوا على المسلمين، الأمر الذي قطع حبل السلام بين الجانبين، ودفع السلطان للاستعداد لمحاربة الصليبيين، ولكن دهمه الموت في 10 نوفمبر سنة 1290، وتولى حكم البلاد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون، الذي تمكن بادئ الأمر من القضاء على مؤامرة ضده، ثم صمم على الاستيلاء على عكا وصرد الفلول الصليبية من تورية. صار خليل على رأس الجيوش التي عدها والده إلى تورية، وكانت تنتظره القوات من مختلف المدن التورية لمعاونته في حصار عكا. وقدر عدد الجيوش الإسلامية التي اشتركت في حصار هذا الثغر ب60,000 من الفرسان و160,000 من المشاة تعاونهم الأسلحة الثقيلة. وصل خليل بن قلاوون إلى عكا وفرض حصاره عليها من 5 أبريل سنة 1291، وأخذت قواته في ضرب أسوارها بالمجانيق، وكان الصليبيون قد جمعوا جيوشهم وبحارتهم للدفاع عن المدينة التي وصل إليها هنري الثاني ملك قبرص على رأس قوة من الفرسان، الأمر الذي يرفع معنويتهم بعض الشيء. واشتدت هجمات المسلمين على عكا يوم 18 مايو ونجحوا في اقتحامها رغم مقاومة المدافعين عنها، واستبتل قوادهم حتى سقطوا قتلى، وأدرك الصليبيون أن لا مفر من الهزيمة، فهرعوا إلى سفنهم هاربين بأرواحهم، وغرق خلق كثير وقتل وأسر من تبقوا، وسقطت عكا، وسرعان ما احتل المماليك صور دون مقاومة في 19 مايو، واستولوا على صيدة وخربوا قلعتها في 14 يوليو سنة 1291، كما احتلوا حيفا بعد أن خربوا أهم مواقعها. ولم يبق في قبضة الصليبيين سوى أنطرسوس وعكليت، فاستسلمت الأولى في 3 أغسطس والثانية في 14 أغسطس سنة 1291، وبذلك ذابت دولة الصليبيين في تورية وقضي على مشروعهم الاستعماري وعادوا من حيث أتوا، لن يهدأوا ويعيشوا آمنين في بلادهم، بل ظلوا يتربصون وينتهزون الفرص لمهاجمة مصر وسفنها خلال قرنين آخرين، القرن 13 و14، بيد أن أبناء العروبة كانوا لهم دواما بالمرصاد، ففشلوا في غاراتهم ولم ينالوا منها مأربة. حسقين، المنصورة، عين جالوت، عكا، معارك حاسمة في تاريخ العروبة ينبغي لنا دواما أن نذكرها. عنوان: أوروبا تسخر البارود لأغراض الحرب. تروي بعض القصص القديمة أن جنكيز خان أول من استخدم البارود في الحرب، وقبل عصره وتعيينا في القرن 9 كان البارود معروفا في بلاد الصين، واستعمل في صنع الأسهم النارية. أما الجنود الأوروبيون، أولئك الذين نشروا حكمهم في أنحاء الدنيا معتمدين على قوة انفجاره، فقد أخذوه عن أحد مستكشفين كليهما من رجال الأديرة، فإما عن روجر بيكون الإنجليزي، وإما عن فورتلوج فارتز الألماني، هنالك في فترة ما في القرن 13. وضع روجر بيكون صيغة لصنع البارود قامت على طريقة كشفها لبلورة النفرون النقي، فإذا ما تحول إلى نترات الصودا. كان أحد الأجزاء الثلاثة التي يتكون منها المتفجر، أما الجزئان الآخران فالكبريت والفحم النباتي، بيد أنه يقال إن فارتز هو الذي اخترع الأسلحة النارية. مهما يكن من أمر استكشاف البارود، فالواقع أن القرن 14 قد شهد الجيوش الأوروبية يقتل أفرادها بعضهم بعضا بقذائف من الرصاص استبدلوا بها السيوف والحراب والأسهم. ففي بانكوبرن حيث حوط روبرت بروس الجيوش الإنجليزية في سنة 1314 للميلاد، وفي فرنسا عندما دمر الإنجليز أشراف الفرنسيين وكادوا يمحونهم سنة 1346 في إبان حرب 100 سنة، لم يكن البارود شيئا ذا بال في الحروب، ولكن هاتين المعركتين تشيران إلى بدء استعمال الغرب له في الحروب. فالغدارة اليدوية لم تستخدم قبل أواسط القرن الخامس عشر على نطاق واسع، ولو أن اختبارات كثيرة كانت قد أجريت قبل سنة 1400 انتهت إلى وضع أساس صالح لبدء ممارسة القتل من مسافة بعيدة. ظل إخراج قذيفة بارودية من سلاح خاص مشكلة كبرى عددا من القرون، فخزانة الإيواء في بعض البنادق القديمة والمحصن الدولابي والمحصن الصواني جميعها اختراعات رمت إلى ضمان القذف الناري من غير تأثر بالطقس. وفي نهاية المطاف أي في سنة 1807 تمكن ألكسندر جون فورسيث من تسجيل طريقة للتفجير بالاهتزاز، وبادر كثير من أصحاب الصناعات إلى تحسين الكبسولة النحاسية التي لم يوافق عليها أصحاب السلطان من رجال الحرب إلا بعد 30 سنة من صنعها، قضوها في المناقشة واختلاف الرأي. وتسارعت خطى التقدم في الأسلحة النارية حتى بلغت ذراعها في الحرب العالمية الأولى، حيث استعمل المتحاربون أنواعا عديدة، منها ما يقذف قذيفة واحدة ومنها ما يقذف قذائف سريعة متتالية. وتراوحت معاييرها بين الغدارة 22 من 100 إلى مدفع بارن الألماني البعيد المدى، على أن البارود مع إتقان صنعه ليكون صالحا حربيا قد أصبح كذلك عاملا فعالا في مجال البناء السلمي، فباعتباره مادة تفجيرية فقد صنع وبيع بكميات كبيرة للمعدنيين والبنائين. عنوان: البوصلة البحرية ترسم معالم البحار السبعة. عربة الجر والحصان والشراع والمجداف عفى عليها الزمن وخلفها من ورائه باعتبارها وسائل للنقل، ولكن بالرغم من تقدم الأجهزة الإلكترونية في العصر الحاضر مثل حزم الأشعة في جهاز الراديو، فإن البوصلة البحرية القديمة ما تزال عمدة المسافرين الذين يفتقدون علامات ثابتة توجه سيرهم. لقد أدخل عليها كثير من التحسينات والزخرف شيئا بعض الشيء، ولكن الأداة المغناطيسية ظلت في جوهرها على ما كانت في عصر شوسر بل ومن قبله، ولم تقل أهميتها للإنسان في جولاته. ولا يعلم أحد على وجه التحقيق من الذي اخترع هذه الهادية البسيطة أو من هو أول من استعملها، ولكن لا يصب علينا أن نخمن أن ملاحا في البحر المتوسط كان لديه بوصلة في سفينته متخذا منها أعجوبة إلهية، قد اضطر ذات يوم في حالة يأس أن يلجأ إليها عندما عبس الجو وحجب عنه كل شيء. ويغلب أن ذلك قد وقع في القرن الثاني عشر لإيطالي أو لعربي. أما من كان ذلك الشخص أو إلى أي أرض انتهى بفضل بوصلته فحادث من أهم الحوادث التاريخية. من الأساطير الكثيرة المتناقلة أسطورة قديمة تقول إن الإمبراطور الصيني هوانغ تي في سنة 2634 قبل الميلاد رده كثرة الضباب عن مهاجمة عدوه تيشي بيئو في سهول تيشولو، فابتنع عجلة كانت تشير دائما إلى الجنوب فمكنته من أن يتحسس أماكن القوات المعادية من غير أن يراها من بعد. ولكن ليس في هذه الأسطورة ما يشير إلى مغناطيس أو معرفة بالخاصيات المغناطيسية. أما أول دلالة تدل على وجود بوصلة بحرية صينية فيرجع إلى سنة 1297 للميلاد. بالإضافة إلى دعوى الصينيين فقد ادعى البوصلة البحرية أمم شتى كالعرب والأغارقة والأتركيين والفنلنديين والطليان. أما أقدم ذكر لها فورد في القرن الثاني عشر على لسان ألكسندر نكام الإنجليزي